نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديثي بمشيئة الله سيكون عن منهج ربيع المدخلي في قضية التكفير، وقد نتعرض للعذر بالجهل أيضا، لكن في الجملة سنتحدث عن منهجه في التكفير، وهو لا شك منهج مخالف لمنهج أهل السنة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صاحب الباطل لا بد أن يتناقض. وفي خلال عرضي إن شاء الله لمنهجه يتبين من خلاله تناقضه في هذه المسألة. أقول أبدأ الآن بمشيئة الله في عرض بعض آرائه من خلال أقواله، وكما قلت قد وجدت فيها اضطراب الرجل، ففي بعض المواطن يؤيد تكفير من وقع في الكفر ويقول هذا معلوم من الدين بالضرورة، وفي مواطن يقول هذا من الأصول التي لا تخفى والعلماء يكفرون بهذا، حتى أنه جاء السيد قطب وقال أنه قال أشياء من الكفر وهي من المعلوم بالدين بالضرورة. وجاء أيضا عند بعض المسائل كالسب وقال السب كيف لا يعلمه أحد، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، كفر به مطلقا. ثم خالف هذا في مواطن أخرى، في مواطن أخرى فلم يكفر عباد القبور ولا من ذبح لغير الله ولا من استغاث بغير الله ولا من يعلم الغيب أو يتصرف في الكون وغير هذا من المكفرات، وحكم على أصحابها لأن لا نكفرهم إلا بعد قيام الحجة، وقال في موطن هذا منهجي كما سيأتي، وقال في موطن آخر هذا منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقال هو منهج أئمة علماء نجد، وقال بشكل عام هو منهج العلماء ابن تيمية وكل العلماء. هذا ولا شك منهج مرجئة الغلاة، المرجئة الغلاة، فعلماء السنة يفرقون بين الأصول وبين المسائل التي تخفى، بين الأصول وبين المسائل التي تخفى. فمسائل الأصول هذه المرتبة الأولى تعلق بالتوحيد والشرك، من وقع في مكفر كفر، قال شيخ الإسلام رحمه الله من قال الكفر أو فعله فقد كفر، من قال الكفر أو فعله فقد كفر، قصد أو لم يقصد، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. هل أحد يقصد الكفر؟ لا. إذن لا يشترط عند أهل السنة قصد الكفر، والقصد هنا أي نية الكفر، أن ينوي الكفر. أما أنه يقصد الفعل المكفر أو القول المكفر فهذا شرط عند أهل السنة، شرط أن يقصد القول المكفر، أن يقصد الفعل المكفر. أما قصد الكفر فهذا شرط عند المرجئة الغلاة الجهمية، وهذا ما يقوله بعض هؤلاء المعاصرين في كتبهم. هذا ربيع كما سيأتي لا يكفر إلا المعاند، لا يكفر إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع بإطلاق. نحن نقول لا بد من الفصل بين مسائل الأصول، أصول توحيد والشرك، هذه أمور من وقع في الكفر في ناقض أو في هذه الأمور عبد القبور ونحوها فإنه يكفر، كما قلنا كما قال شيخ الإسلام من قال الكفر أو فعله فقد كفر، قصد أو لم يقصد، قبل قيام الحجة وبعد قيام الحجة ما دام في الأصول. الدرجة المرتبة الثانية المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة كالواجبات الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكالمنهيات السرقة والزنا ونحو هذا، هذه يقال لها المعلوم من الدين بالضرورة. من عاش بين المسلمين، من عاش بين المسلمين فهذا قد بلغه القرآن والسنة. وعلى كل حال من بلغه القرآن والسنة عاش بين المسلمين أو بغير المسلمين وكان بلغته، يشترط شرطان: بلوغ القرآن والسنة، الشرط الثاني أن يكون بلغته، أن يكون بلغته. إذن الفهم فهمان، فهم اللسان وفهم الحجة. فهم اللسان شرط عند أهل السنة، فهم الحجة شرط عند المرجئة الغلاة، ليس شرطا عند أهل السنة. فاليهود والنصارى لم يفهموا الحجة ومع ذلك كفرهم الله. إذن يشترط للتكفير بلوغ الحجة وأن يكون بلسان ماذا؟ بلسان الذي يحكم عليه، إذا حكم عليه يكون بلسانه، بلسانه يعني عربي ما يكون بالإنجليزي لا يفهم. إذن يشترط فهم اللسان لا فهم الحجة. عند هؤلاء المرجئة الغلاة يشترطون فهم الحجة، هذا خطأ. إذن يشترطون ماذا؟ هذا قبل أن نذكر هذا أتمم المراتب. المرتبة الثانية قلنا المعلوم من الدين بالضرورة، ذكرت مثالها الواجبات والمنهيات، ذكرت مثلتها. هذه من عاش بين المسلمين وقع في ناقض من النواقض كفر. يستثنى اثنان، استثنى من هذا اثنان: من نشأ ببادية بعيدة ومن أسلم توا، يستثنى منهم. يعني لابد أني أفهم الحجة، لابد أني أفهم الحجة، وليس مع الاستثناء أن لا أحكم عليه بالكفر، لكن أفهم الحجة. المسألة الثالثة أو المرتبة الثالثة ماذا؟ المسائل التي تخفى، المسائل التي تخفى يشترط قيام الحجة، كالأحكام التفصيلية، كالأحكام التفصيلية في مسائل الصلاة أو الطلاق أو نحوها، التي لا يفهمها كل أحد. هذه يشترط فهم الحجة. النوع الأول كما قلنا الأصول لا يشترط لا يشتب عليه بما وقع فيه، ولا هنا استثناءات، ما في استثناءات. استثناءات في النوع الثاني معلوم من الدين بالضرورة. هذا باختصار. هؤلاء انحار كفري، أقول لا يشترط، لا يشترط، يشترط قصد القول المكفر وقصد الفعل المكفر. لا تكفير المعين إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا خطأ، هذا ليس بصحيح كما سيأتي في فتاوى الشيخ بن باز إن شاء الله. اشترطوا فهم الحجة، قالوا لا نكفر إلا بعد فهم الحجة وليس بشرط. وقد ذكرها ربيع، قال بعضهم يشترطون، بعض علماء نجد يشترطون قيام الحجة، قال لا يكفي، لا بد من فهم الحجة، يعني لا بد أن يكون معاند. إذا لا يكفرون بالتكفير المجرد، أهل السنة يكون نوعان، كفر جهل أو نقول كفر مجرد، وكفر عن عناد، كفر عن جهل وكفر عن عناد. وذكر ابن القيم هذين النوعين. هؤلاء لا يكفرون إلا بالعناد، ويقول هذا هو فهم أهل السنة، وهذا باطل باطل باطل، هذا فهم مرجئة المرجئة الأولى، فليتنبه. هذه هي بعض، قبل أن ندخل في كلام ربيع، فهمنا قول أهل السنة مقارنة بقول المرجئة الأولى. فلننظر ماذا قال ربيع ناقلا بعض أقواله. قلت في بعض أبحاثي في هذه المسألة، وقد وجدت فيها اضطراب الرجل أي ربيع، ففي بعض المواطن أيد تكفير من وقع في الكفر، وفي غيرها وهو كثير لا يكفر من وقع في أشد الكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، ولا يكفر عنده إلا المعاند، لا يكفر إلا هذا، فقد يخالفها في موضع آخر كما سيقرأ ذلك القارئ المنصف. هذا الذي أريده، قارئ منصف، لا أريد المتعصب والغلاء الذين يتبعونه على حق وعلى باطل، ما نريد هؤلاء. ولهذا قلت كما سيقرأ ذلك القارئ المنصف لا غيره من أهل التعصب والغلو، فهؤلاء لا سبيل لنا عليهم. الله المستعان. هؤلاء كالغنم الشياء وراء الشاة الكبيرة، نسأل الله السلامة. هذه نقولات عديدة من كتبه تثبت ما ذكرت عنه سابقا، والله موفق. نعود إلى كتاب الله في نقده لحسن المالكي، اسمه كاملا دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نقد لحسن المالكي. هذا الكتاب بطوله، فإذا ذكرته بعد ذلك أختصره، دحر افتراءات أو في الافتراء. طبعا الواجب أن يسمى افتراءات أهل الزيغ والارتياب، ومنهم ربيع على دعوة الإمام محمد بن عبد لم يحسن فيه والله الإمام ما لم يحتمله، وتقويله ما لم يقله. تعالوا معنا. قال ربيع في رده على المالكي الضال، حسن المالكي الضال، ضال مضل هذا الرجل، قال رحمه الله يعني الإمام محمد عبد الوهاب هذا يقوله رحمه الله بعد معالجة وضحوا أو يوضحوا لكم الكفر عند أهل السنة كفران: كفر قبل قيام الحج وكفر بعد قيامها، أو نسميه الكفر المستلزم. ماذا؟ المستلزم للتعذيب، وهذا يكون في الآخرة. وفيه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية في الآخرة لا كما يستدل بها المرجع وغيره في الدنيا. إذن عندنا الكفر يستلزم التعذيب، هذا يكون في الآخرة، وكفر قبل ذلك نكفره بما ظهر منه. ولهذا قال العلماء: الحكم بالكفر والإيمان على الظواهر لا على النيات، على الظواهر لا على النيات. نحن نحكم بما ظهر منه في الدنيا، ويكتفى هنا قيام الحجة بمعنى البلوغ، بلوغها بلوغ القرآن والسنة على وجه لو أراد أن يفهمه لفهمه، لكن هؤلاء أعرضوا. هنا يسمى إعراض، هنا يسمى إعراض، يسمى غفلة، يسمى نسيان. إذن بارك الله فيكم، يقول لا يكفرون من وقع في الشرك أو الكفر إلا بعد أن يقيموا عليه الحجة. لازم صحيح، هذا من الأصول، هذا من الأصول كما تقدم. فيكفر هنا يقصد قيام الحجة، أي فهمها، لابد أن يفهمها. يزيد بعضهم: لابد من فهم الحجة وإزالة الشبهة، يعني لا تكفير أبدا أبدا، لا تكفير. وقع في ناقض أو لم يقع، لا لا بأس عندهم، لا بأس، هذا باب ملغي عندهم تماما. يعني لا يشترط فوق هذا إزالة الشبهة، هنا يكون معاند. وقال ربيع: انظر كيف يفتري الضالون على هذا الإمام، انظر كيف يفتري الضالون على هذا الإمام أنه يكفر بالظن وواقعه خلاف ذلك. بعض الكلام صحيح صواب، لكنه يخلطه بقول باطل، فتنبهوا لهذا. الشيخ طبعا ما يكفر بالظن، هذا واضح، وواقعه خلاف ذلك، وأنه يكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. هنا الخطأ، هنا الباطل. جاهل وقع في الشرك، وقع في عبادة القبور، يعيش بين المسلمين، أو بلغه القرآن والسنة على وجه لو أراد الفهم لفهمه، ولكنه غفل أو نسي أو أعرض، سمى معرض، سمى معرض، هذا كافر، ظاهره الكفر. نعم يكفر. وماذا يقول هنا؟ واقع خلاف ذلك، وأنه يكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. يعني خطأ من ظن أن الإمام يقول بهذا، والإمام يقول بهذا، لكن فهمه فهم ربيع سقيم لكلام الأئمة، جعل فهمه ميزانا لكلام الأئمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وأنه يكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة وواقعه خلاف ذلك، بل هو يبذل أقصى جهوده في التبيين والتوضيح لما يدعو إليه من التوحيد. نعم هذا صحيح، يبذل الإنسان في الدعوة إلى التوحيد حتى لو كان مشركا، أدعوه للتوحيد، هذا لا بأس به، لكن أحكم عليه بالشرك وأدعوه إلى التوحيد. قلنا يخلط الحق بالباطل. قال: ثم لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة. هذا بلاء، هذا غلط، هذا الخطأ، هذا الباطل. ثم لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة، فأي بلاء فوق هذا البلاء؟ أي والله أنا أقول أي بلاء فوق بلائك يا ربيع؟ تفتري على أئمة الإسلام، تفتري عليهم عياذا بالله. وهذا كان في الحاشية، حاشية دحر افتراءات، سمه حاشية الافتراءات على الإمام. وقال ربيع أيضا: انظر ماذا يريد خصوم هذه الدعوة وأهلها، فهذا الإمام محمد يصرح على رؤوس الملأ أنه لا يقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء، وبعد أن يعرف الخصم الحق ثم يعاند. التكفير بالعناد. إذن من منهجه ألا يكفر إلا بعد قيام الحجة، ويقصد هنا الفهم. قد يطلق القيام ويراد به الفهم، يريدون به الفهم هنا، ما يقصد البلوغ فقط، لأنه هو في بعدة ما في بعض المواطن قرأت له هذا بنفسي، أنا ما أدري الآن في عون الباري أو غيره، قال بعض العلماء أو بعض العلماء يشترطون البلوغ وهذا لا يكفي، لا بد من الفهم. هذا الكلام الباطل. على التفصيل السابق الذي ذكرناه، على التفصيل السابق، نعم، انظر هذا الشرط الأول. إذن لا بد أن تقوم الحج، لا بد من فهمها. ويشترطون أيضا، ما رأيت لربيع بعده، لكن شرط غيره أيضا زوال الشبهة، زوال الشبهة، لا بد أن تزول الشبهة وإلا لا يكفر، هذا بلاء فوق بلاء. ويشترط أن يعاند هنا، ثم يعاند، وبعد أن يعرف الخصم الحق ثم يعاند. طيب، قوله أن الإمام أي محمد يصرح على رؤوس الملأ أنه لا يقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء، نعم، القتال شيء وماذا؟ والتكفير شيء. فالمقاتلة حتى أقتل هذا الشخص وأحكم عليه بالقتل، نعم، حتى أحكم عليه بالقتل فلا بد أن أفهمه الحجة. إذا كان في الدنيا لا بد من إفهام الحجة. باب القتل شيء والإعذار إليه، وباب التسمية شيء آخر، كما قالت اللجنة الدائمة. فقيام الحجة يعني فهمها للإعذار إليه أو لقتاله، لا من باب تسميته مشركا فقد سميناه بالشرك قبل قيام الحجة. هؤلاء يسمونه بالشرك متى؟ بعد قيام الحجة، بعد فهمها وبعد زوال الشبهة. ولا بد أن يعاند، هذا غلط. قلنا الكفر كما قال ابن القيم، كفر جهل وكفر عناد. هم كفرون بالكفر العناد، لا كفرون كفر الجهل، لا، يشترطون فيه قيام الحجة ليفهم الحجة، هذا باطل. إذن هنا صحيح كلام الشيخ الإمام لا يقاتل على ما أجمع العلماء، نعم، القتال يكون بعد فهم الحجة، صحيح، فلا تخلط الحق بالباطل. لكن التسمية هذا باب الأسماء والأحكام، هم مخلطون في هذا الباب، وسيأتينا سبب انحرافات، أسباب الانحراف أين هي؟ منها هذا، منها هذا الأمر، وهو الخلط في باب الأسماء والأحكام. وانظروا ماذا قال أيضا، قال: فهذه التسوية. طبعا هذا حاشية الكلام السابق، حاشية دحر افتراءات صفحة 49 واللي قبل صفحة 45. وقال أيضا أي ربيع: فهذه التسوية إنما هي في اتخاذهم أندادا مع الله في العبادة، وليست اعتقاد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون أمر الكون كما يعتقد الخرافيون. انتبهوا، هذه التسوية إنما هي في اتخاذهم أندادا مع الله في العبادة، وليست اعتقاد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون أمر الكون كما يعتقد الخرافيون. انظروا ماذا قال، انظروا ماذا قال ربيع، وحمل هذا الكلام من؟ الإمام رحمه الله. فمن فعل فعل هؤلاء في ماذا؟ في صرف الدعاء والاستغاثة والمحبة والخوف والرجاء وغيرها من أنواع العبادة أو بعضها، فقد اتخذ مع الله أندادا وسوى هؤلاء الأنداد لرب العالمين، وناقض شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أمر معروف من حال القبوريين. كتب أهل الضلال من أئمتهم مشحونة بذلك شاهدة عليهم به ومع كل هذا الضلال. انظروا، سمعتم ماذا قال؟ اتخاذ الأنداد مع الله في العبادة، وليست اعتقاد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون أمر الكون كما يعتقد الخرافيون. فمن فعل فعل هؤلاء أنه في يصرف الدعاء، صرف الدعاء والاستغاثة والمحبة والخوف والرجاء وغيرها من أنواع العبادة أو بعضها، فقد اتخذ مع الله أندادا وسوى هؤلاء الأنداد لرب العالمين، سوى هؤلاء الأنداد لرب العالمين وناقض شهادة لا إله إلا الله، ناقضها. وهذا معروف من حال القبوريين، وكتب على الضلال مشحون به بهذا ومع كل هذا الضلال السبب. انظروا حكم ربيع، ضلالة ربيع هنا ومع كل هذا الضلال. لا يكفر الإمام محمد عليه الصلاة إلا بعد إقامة الحجة، وكذلك أنصاره كما بينا ذلك سابقا مرات وكرات، دحر افتراءات 76-77، كذبت يا ربيع، كذبت يا ربيع، كذبت يا ربيع المدخلي، كذبت أيها الضال المضل. رأيتم كم حمل الإمام ما لم يحتمله عياذا بالله؟ والله باطل هذا، من الباطل والله. ويقول البعض لا تتكلم مع ربيع بشدة، طب وهذا الكلام أين يذهب؟ هذا الكلام وتحمير الأئمة ما لم يقولوا. وقال ربيع أيضا: والغلو في أحد الصالحين إذا كان على نحو ما يعرف عند الروافض، عند الروافض، عند الروافض والقبوريين من اعتقاد أنهم يعلمون الغيب، من اعتقاد، والغلو في أحد الصالحين على نحو ما يعرف عند الروافض والقبوريين من اعتقاد أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون لا إله إلا الله، أو اتجهوا إليهم بشيء من العبادات التي اختص الله بها كالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة والأمور التي لا تنبغي إلا لله، فلا شك أن هذه الأعمال من الكفر الأكبر. يكفروا بالنوم، أن تكفير بالنوم تكفير بالعين، تكفير بالعين لا عنده، لا إلا بعد قيام الحجة، وإلا أن يقصد، ولا بد أن يكون عن عناد، ولا بد من وجود شروط انتفاء الموانع، هذه شروطهم، وهذا هو الموجود الآن في كتبهم ربيع وغيره. لكن لا أريد أن أسمي الآن حتى أقف على ما في كتابه وأقرأه، وإلا في ذهني أسماء عديدة، وقد كتبت عن ذلك في مقال انحرافات بعض الكتاب المعاصرين في مسائل ضوابط التكفير. انظروا ماذا قال: فلا شك أن هذه الأعمال من الكفر الأكبر، ينسبها كفر أكبر، معترف بهذا، هذا تكفير بالنوم. طيب تكفير بالعين، تعالوا اسمعوا ماذا يقول: إن تاب مرتكبها بعد إقامة الحجة عليه وإلا فهو كافر، أي بعد إقامة الحجة، إذا ما أقيمت عليه الحجة لا، سواء يعلم الغيب، يتصرف في الكون، تدخل حتى في توحيد الربوبية مع الله رب العالمين، يتصرف في الكون، أو اتجه بشيء من العبادات دعاء واستغاثة، هذا وقد مر معنا، هذا مصال عنده. لكن زاد هنا ماذا؟ يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. لا شك أن الأعمال كفرية إن تاب مرتكبها بعد إقامة الحجة ولا فهو كافر، عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. وقد تكرر تقرير هذا، أي تقرير هذا الباطل، دحر افتراءات صفحة 80، وهو افتراءات والله على الإمام. وقال: ادعى المالكي أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين. طبعا أراد هو أن يدافع عن الإمام ربيع، أراد أن يدافع عن الإمام، كيف يتهم الإمام أنه يكفر المسلمين؟ لا، يريد أن يدافع عن هؤلاء، يتعاطف مع ربيع، مع القبوريين، يتعاطف معهم. نعم، كيف نكفر القبوريين؟ كيف نكفر المستغيثين بغير الله؟ كيف نكفر الذي يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون؟ حل عليهم ربيع، عطف عليهم، عطف على مثل هؤلاء. فأراد أن يبين الإمام في صورة متميعة جهمية نعوذ بالله من الضلال، ويقولون هون على ربيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا ماذا يقول، بارك الله فيكم، ادعى المالكي أن الإمام محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين، وقد شحن كتابه بهذه الدعاوى أي المالكي، ويوهم الناس أن الإمام محمد بن عبد الوهاب هو الوحيد الذي يدعي بأن الشرك قد انتشر في المجتمعات الإسلامية. ويدعي هذا المالكي، مالكي ضال طبعا، ضال مضل ما النبي، ويدعي هذا المالكي بأن ذلك نادر في هذه المجتمعات. كذب المالكي أصلا، كذب كذب. الإمام يكفر من يستحق الكفر، هذا هو الصواب، يكفر من وقع في ناقض من نواقض الإسلام، هذا حق، وليس كما يدعي أنه على طريق الخوارج. الخوارج يكفرون بالكبائر ويكفرون بما ليس كفرا، كما فعلوا مع علي رضي الله عنه وكفروا، وقالوا أنت كفرت، قال أنا ما كفرت، قالوا بل كفرت، نحن كفرنا وتبنا إلى الله، فتبنا الله، قال لم أكفر حتى أتوب، فكفروا بما ليس بمكفر. فإذا اتفق الخوارج مع السنة في التكفير بالنواقض، هل يدل على أن السنة من الخوارج عياذا بالله؟ هذا قول أهل البدع والضلال، اتهام أهل السنة بأنهم خوارج، وهذا حال المرجئة كما قال الإمام أحمد، المرجئة يقول عن أهل السنة خوارج، هذا حال في كل عصر ومصر. أتواصوا به؟ نعم، نوصي بعضهم بعضا عياذا بالله. على كل حال، يقول ماذا ربيع؟ يقول بأن ويدعي هذا المالكي بأن ذلك نادر، أي طريقة الإمام في تكفير المجتمعات فيما ادعى كفر بالشرك هو بالنواقض، ويدعي هذا المالكي بأن ذلك نادر في هذه المجتمعات، وهذا بحت شديد. شوف الدفاع، يريد أن يدافع عن الإمام، يريد ربيع أن يدافع عن الإمام. ليتك ما دافعت، ليتك ما دافعت، دفاع على الباطل، عن الباطل، وتحميل الإمام ما لم يحتمله، وتقويله ما لم يقله، عليه من الله ما يستحق ربيع. قال وهذا بهت شديد، فالإمام محمد يحب المسلمين، يحب عباد القبور يعني، سبحان الله، ويذود عن حياضهم، ويحارب من يكفرهم، ويواري ويعادي من أجلهم، ولا يكفر إلا من قامت عليه الحجة وكتبه تشهد بذلك. دحر افتراءات، صفحة 49، بل افتراءات، افتراءات والله، كتبه تشهد بذلك، يعني تشهد بالجهمية، تشهد أن الإمام جهمي عياذا بالله، نعوذ بالله من الضلال. لا والله ما تشهد بهذا الذي يقول ربيع، تشهد بأنه يكفر من استحق الكفر، كما قال ابن تيمية من قبل، من قال الكفر أو فعله فقد كفر، قصد أو لم يقصد. لا ننظر القصد أي النية أي الإرادة، إرادة الكفر، لا، إذ لا يقصد الكفر كما قال شيخ الإسلام أحد إلا ما شاء الله. الحكم بالكفر أو الإيمان على الظواهر لا على النيات. نقل عن الصنعاني قوله أي ربيع في تطهير الاعتقاد، فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين، ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، لأن فعلهم أكذب قولهم، فعلق على قوله أي ربيع صاروا به مشركين، علق في الحاشية قائلا ذكر فيما بعد أنه يجب أولا دعاءهم إلى التوحيد وبيان ذلك لهم. انظر صفحة 32 تطهير الاعتقاد، هذا هو قول ربيع، حاشية دحر افتراءات صفحة 104. على كل حال نحن ندعوهم للتوحيد كما قلنا، نعم ندعوهم للتوحيد، لكن هم مشركون. هذا هو الإشكال معك يا ربيع. أحكم عليهم، سمهم بما وقع منهم. باب الأسماء، خلط عندك في الأسماء والأحكام. فقال أيضا أي ربيع، وأما قولك أي مالكي هذا تكفير صريح، تكفير صريح لعلماء المسلمين، فقول باطل. هذا ربيع يقول قولك قول باطل. فالشيخ لم يكفر علماء المسلمين، وإنما كفر من يعبد غير الله، ثم استدرك على نفسه فقال أو فصل. ثم هو لم يكفر إلا من قامت عليه الحجة واستبانت له المحجة، واستبانت له المحجة هنا معنى زوال الشبهة. ثم أبى واستكبر وعانت، لابد أن يأبى ويستكبر ويعاند. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، شر البلية ما يضحك الله. ثم أبى واستكبر وعاند، وهذا أمر متواتر عنك، كذبت والله، متواتر عنك لا عنه، وهذا أمر متواتر عنه وعن أتباعه. هذا فهمك السقيم أنت وعن أتباعه من علماء هذه الدعوة، وهم من أشد الناس محاربة للتكفير بالباطل والجهل، دحر افتراءات صفحة 109. نعم نعم، هم من أشد الناس محاربة للتكفير بالباطل والجهل، لا شك ولا ريب، كلام صحيح، لكن على خلاف فهمك يا ربي، على خلاف فهمك. هم لا يكفرون بالباطل بل بالحجة والبرهان. وقع في الكفر، وقع في ناقض وفي الأصول فإنه يكفر، لا يحتاج إلى قيام الحجة، أي بمعنى فهم الحجة أو زوال الشبهة أو أن يعاند ويستكبر بعد، لا، هذا المعاند كافر، كفر عناد. لكن هناك كفر جهل، ما دام وقع في أمر كفري مكفرات. وسيأتي تناقض ربيع نفسه، سيتبين لكم تناقض الآن. هو يعرف هذه الأشياء، يعرفها وقررها في أماكن، فهذا يدل على جهله وضلاله وانحرافه عياذا بالله. إذن لم يتكلم عن فهم كفهم علماء السنة، بل فهم عن فهم أهل الأهواء. فحق لمثلي أن يتكلم عليه ويغلظ بالكلام، هذا ما أدين الله فيه. اسمعوا ماذا يقول وتابعوا معي. لا شك يقول أنه يجب أول دعاهم التوحيد، لا ندعوهم للتوحيد، لكن تقصد دعاهم أول للتوحيد ثم نحكم، لا هذا باطل، نحكم عليهم وندعوهم للتوحيد. وقال أيضا أي ربيع وأما قولك، لا هذا تكلمنا عنه. قال وقال أيضا معلقا على كلام لصديق خان في كتابه قطف الثمر، يقول صديق فيه أنه يرى قتال هؤلاء الذين بدلوا دين الله واستعاذوا من توحيد الله بهذا الشرك والإلحاد. قال ولا أدري هذا ماذا، من هو الذي يقوله؟ هذا يقوله ربيع، ولا أدري أي عن صديق هل يشترط قيام الحجة أو لا. جاء للفهم السقيم. قال وأما أئمة الدعوة فقد علمت أنهم يشترطون قيام الحجة. نعم علمنا أن هذا فهمك أنت، علمنا هذا يقينا أن هذا فهمك وأنه ادعاؤك، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أهلها أدعياء، وأنت من أدعياء. حاشية بحر افتراءات صفحة 126. وقال أيضا وهل دعاء غير الله والاستغاثة بغيره الشدائد والرغبة إلى غير الله والخوف من غير الله ورجاء غير الله والتوكل على غير الله، هل هذه الأمور الشركية إذا سميها شركية تكفير بالنوع كما قلنا، وهذا لا يجسر عليه كل أحد، كفر بالنوع. طيب الشخص الذي يفعله لا أكب عليه الحجة، أزل عن الشبهة، لابد أن يكون معاني، لابد أن ينوي الكفر يغسله، يعني لابد أن يكون عالم لا يكون جاهل، وقد يخلطون حتى في العالم. يكفرون خلاص أبدا أبدا. لا نقول على ما يقول التكفيريون، التكفير أصل كلمة التكفيريون غلط قطع، لأن يعني هناك تكفير صحيح وتكفير باطل. لما نقول خوارج هذا الاسم الشرعي الصحيح، هذا الاسم الشرعي، أو قل تكفير باطل باطل. أما التكفير هكذا بإطلاق وتخطئ هذا الأمر لا، ليس بصحيح، لكن لأنهم لا يفهمون. يقول الصوت واضح يا أخوان، صوت واضح، الصوت واضح. وهل دعاء غير الله، هذا ربيع يقول، وهل دعاء غير الله والاستغاثة والاستغاثة بغير الشدائد والرغبة إلى آخر كلامه والرجاء والتوكل، هل هذه الأمور الشركية تعتبر عندك أي مالكي من الشرك بالله أو من التوحيد؟ هل واضح لكل، الحمد لله في مدارسنا في الجزيرة في المملكة العربية السعودية بحمد الله درس التوحيد الصحيح ولله الحمد، ندرس التوحيد من كتب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه ومن أحفاده وتلاميذهم إلى يومنا هذا والحمد لله. فصغارنا هنا يقولون بالتوحيد، هذه الأمور معروفة عندهم، الأمور شركية. لو سألت أي طالب خمسة أو سادس ابتدائي هل هذا من دعا غير الله استغاث بغير الله، قال هذا شرك أكبر، وصاحبه قال مشرك. هذا ربيع الجاهل الذي لا يفهم فهم علماء السنة ولا يفهم فهم صغارهم أصلا. أين تعلم هذا الرجل؟ أين تعلم؟ مشكوك في حاله، ولا حول قوة إلا بالله، أو تعلم وضل لأنه كونه خالط الأخوان المسلمين حركيون. أي علم عندهم؟ لماذا نرفع الناس 80 عاما وهم في التفجير والتكفير والتضليل والتكفير بغير حجة طبعا؟ أنا ما أتهمه على أنه إخواني الدليل هو نفسه يقول أنا ضللت بعد 13 عاما. يقول طيب ترك الأخوان اتق الله وتاب إلى الله، نقول نعم، ولكنه بعد ذلك لفترة قال لرجل في العراق أنه خلع رجلا في العراق من الإمارة، قال يا شيخ أنت أمرت فلان؟ قال نعم أمرته، ولما رأيت لا يصلح لكم خلعته كما فعل عمر. هذا قول ربيع بلسانه، هذه طريقة الأخوان المسلمين، فهو ما زال على منهجهم على طريقتهم. فأي ادعاء للعلم وأي سلفية عند هذا الرجل؟ أي سلفية ادعاء؟ لا حول قوة إلا بالله. يأتي الأخوان فيعلمون عقائدنا، لا لا تعلمون عقائدنا، تعلموا أنتم عقيدة السلف وكفوا عنا وكفوا عن أمة الإسلام، فقد أضللت يا ربيع عباد الله في هذه المسائل. قال يكلم المالكي وهل يواقع فيها أو في بعضها الأمور الشركية السابقة الاستغاثة والخوف أو في بعضها يبقى عندك مسلما موحدا بعد إقامة الحجة عليه؟ ذو الخوف تورع بارد بارد، يخاف أنه لو كفر يكفر، يقول صلى الله عليه وسلم من كفر مسلم كفر أو قد حارت عليه، فيخشون من الكفر فيفرون منه إلى ماذا؟ كالمستجيرين من الرمضاء بالنار، يفرون من أن لا يكفر المسلم، فماذا؟ فيذهبون إلى عدم تكفير الكافر الذي شهد الله بكفره، من وقع في الكفر استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، عبد القبور، يتصرف في الكون، يعلم الغيب، كل هؤلاء كفار لا شك ولا ريب لأعيانهم، لا كما يقول هذا الظن. فهنا ورع باد كما ترون، واحدا دائما نتبعه بعد إقامة الحجة. لماذا يرون الشيخ الإسلام تيمية يكتب بعد إقامة الحجة ولا نكفر بعد قيام الحجة ولا نكفر بعد إقامة الحجة؟ هذا في أمور الآخرة، هذا في أمور الآخرة، في النفس، في التكفير المستلزم للعذاب، لا في أمر الدنيا في تسميته. هذا التسمية غير، باب آخر، باب الأسماء وباب الأحكام، هذا خلط عجيب في هذا الباب. قال: وهل الواقع فيها أو في بعضها يبقى عندك مسلما موحدا بعد إقامة الحجة عليه؟ وهل من عاش مثلك في بلاد التوحيد ودرس مناهج ومقررات التوحيد ومارس شيئا من تلك الشركيات أو أنكر أنها من الشرك يبقى مسلما موحدا بل حنبليا سلفيا؟ هذا الرجل غارق في الضلال. انظر إلى أخوان، هذا الرجل يقول هذا الرجل غارق في الضلال الذي يسمع له هذا الكلام يقول: ما هذه الغيرة، ما هذه الغيرة على التوحيد، ما هذه الغيرة الشديدة يا ربي على التوحيد صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو التميع، تميع التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا ماذا يقول: هذا الرجل غارق في الضلال، يعني المالكي، وفي بغض التوحيد وأهله، وحامل لواء الدفاع عن كل أصناف أهل الضلال. أنت منهم يا ربي؟ أنت منهم بهذا الكلام؟ نعم، أنت تدافع عن عباد القبور، تدافع عن المستغيثين بغير الله وتحميهم ولا تحكم عليهم، تقول إنهم مسلمين ولا نكفرنا بعد قيام الحجة. وحامل لواء الدفاع عن كل أصناف أهل الضلال بما فيهم غلاة الصوفية، أنت منهم يا ربي؟ نعم. والروافض كذلك أنت تحامي عنهم، الذين يجعلون مع الله شركاء في التوحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية ويعطلون صفات الله الذاتية والفعلية. دحر افتراءات، صفحة 140 و141. نقول كذلك أنت حاميت عنه، عن عباد القبور فلم تكفرهم، وعن المستغيثين بغير الله فلم تكفرهم، وعن الذابحين غير الله ولم تكفرهم، وعن من استغاث بغيره في الشدائد والرغبة إلى غير الله والخوف من غير الله ورجاء غير الله توكل على غير الله. ومن تصرف في الكون ومن يعلم الغيب، كل هؤلاء حاميت عنهم لأنك لم تكفرهم، لم تكفرهم بأعيانهم وقد وقعوا في الكفر المستبين. هل لأنك تجهل أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أو من أصول الإسلام التي يكفر بها من وقع فيها أو لا تعلم؟ سيتبين لنا في تناقضاتك. صاحب الباطل كما قال شيخ الإسلام لا بد أن يتناقض. تعالوا معنا. يقول أيضا في دحر افتراءات صفحة 148، انظر إلى قوله أي المالكي: معظم علماء المسلمين في عهد الشيخ محمد وفي أيامنا هذه يقولون بجواز التبرك بالصالحين والتوسل بهم، فيأتي بكلمة التبرك مجملة شأن أهل البدع، فما مرادك بالتبرك؟ إن أراد به الاستغاثة بغير الله، انظروا، والذبح والنذر لغير الله فهذا شرك بالله أكبر. طبعا هنا ماذا؟ تكفير بالنوع. طيب التكفير بالعين، تعالوا ماذا يسمع؟ تورع بارد، ويريد أن يجعل الإمام مثله، تورع بارد عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا ماذا قال عنه: هذا شرك بالله أكبر، فإن كان هؤلاء يجيزون هذا التبرك فمن قامت عليه الحجة وعاند وكابر لا يكفر إلا بكفر العناد. قد قال ابن القيم: الكفر كفر جهل أو كفر عناد. كفر الجهل أين؟ لابد من قيام الحجة دون أن يفرق بين الأصول وبين المسائل التي تخفى. هل معنى؟ بل إنهم سيقولون في مواضع في مواطن أخرى أن هذا أن هذه التقسيمات من التقسيمات البدعية، ونقلوا كلام الشيخ الإسلام تيمية فهموه فهما غالطا فضلوا وأضلوا. والله المستعان. نعم. وقال أيضا: إذا كان ما أنكر الإمام محمد لمحمد عبد الوهاب من الاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر باقية إلى اليوم، فقد حكم بأن هذا من الشرك أعلام الأمة قبل الإمام وبعد. انظروا ماذا قال: جعل لهم شرطا لم يشترطوا. هو فهم هذا الشرط وحمله علماء الإسلام ولم يتحملوا ولم يقولوا به إلا ربيعة. قال: وقد حكم بأن هذا من الشرك أعلام الأمة قبل الإمام وبعده مع اشتراطهم قيام الحجة قبل التكفير، يعني التكفير العيني. هم كفرون بالتكفير النوعي صحيح، لكن العيني لا، لابد قيام الحجة مع اشتراطهم. أين اشترطوا؟ أين يا مسكين؟ أين اشترطوا قيام الحجة؟ كما قلت لكم يأتون للنصوص التي فيها قيام الحجة، يعني فعلا كما قال شيخه ربيع الألباني، كما قال شيخه، هذا الرجل سطحي سطحي فعلا. يأتي كلمة قيام الحجة، ماذا تقول يا أبا عاصم؟ ماذا تقول يا فلان؟ هنا قيام الحجة. لا يفهم أن هناك ألفاظ يكون الكلام فيها عن أحكام الدنيا، وألفاظ يكون الكلام فيها عن أحكام الآخرة. هذا خلط أيضا آخر، وهو الخلط بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فوقعوا في الضلال وأوقعوا غيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر والله شديد، الأمر شديد، الأمر شديد. إذا سكتتم كما قال السلف الأول، إذا سكتتم عنهم أي أهل الأهواء في البدعة الصغرى أتوكم بالضامة الكبرى. هذا الحاصل الآن، سكت عن ربيع وكان خائفا أن يقول شيئا أو يفهم عنه شيء، والآن يتكلم بصريح العبارة ويضلل كما شاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: مع اشتراطهم قيام الحجة قبل التكفير، فمن قامت على الحجة وعاند وتمادى في الشرك أو تأييده فهو كافر. بحر ابتراء صفحة 14. كله كلام باطل، كله كلام باطل. من وقع في الكفر عند أهل السنة كفر، بدل مكفر. مثال الأصول كما قلنا على التفصيل الذي ذكرناه بداية هذا غد. قال أيضا: إن هذه الإلزامات القائمة على هذا التمويه التي توهم فيها أن السلفيين قسمان: قسم يكفر بالتبرك مثل تقبيل اليد والتبرك بفضل الطعام والشراب من يعتقد فضله، ويكفر بالتوسل مثل ما شرحناه، وقسم لا يكفر بذلك. نقول: ليس الأمر كما تلبس فهم، والحمد لله كما تلبس يا مالك، يعني والحمد لله على منهج واحد. لا يكفرون مثل هذه الأمور، هذا واضح. هناك من التبرك ما لا يكفر به، واضح هذه الأمور. قال: وإنما يعتبرون من البدع ولا يكفرون وقع في الكفر والشرك. هذا البلاء، هذا الغلط، هذا الانحراف. قال: ولا يكفرون أئمة علماء نجد من وقع في الكفر والشرك إلا بعد قيام الحجة كما هو معروف، أي عندك أنت يا ربي، عندك كما هو معروف عن علماء هذه الدعوة المباركة الماضية منهم والمعاصرين. هذا كذب وافتراء، هذا الفهم هو فهم ربيع. إذا أتي من أين؟ أتي من فهمي. انظر دحر افتراءات صفحة 148-149. وقال أيضا: واقرأ كتب الصوفية من مختلف طوائفها، تيجانية ومرغمية وبرهانية وأحمدية وشاذلية ورفاعية ونقشبندية وسهروردية إلى آخر ما كتبوه في العقائد الخرافية. انظروا الفرق التي حكم أصحاب منها أصحابهم هناك في بلادهم حكموا بكفر هؤلاء طرق الصوفية كافرة. انظروا ماذا قال فيه: وقرأ كتب الصوفية من مختلف طوائف، تيجانية ومرغنية وبرهانية وأحمدية وشاذلية ورفاعية ونقشبندية وصار وردية إلى آخر ما كتبوا في العقائد الخرافية والشركية والإلحادية. إذا اعترف هو بلسانه، ماذا يحكم على هؤلاء؟ انظروا ماذا يحكم. ومع هذا الضلال العريض لا يكفر السلفيون، يقصد المرجئة. احذف كلمة السلفيون وضع كلمة المرجئة، ربيع وأصحابه، من يقول بقوله منهم. نعم، قال لا يكفر السلفيون، كذب والله، لا يكفر المرجئة. قال إلا من قامت عليه الحجة مع اعتقادنا، اعتقادك أنت يا ربيع، أن كثيرا من هذه الأصناف ولا سيما علماؤها وأذكياؤها قد بلغتهم الدعوة السلفية الصحيحة. انظروا يا أخوان إلى أين وصل الرجل من الانحراف، يعلم هذا كله. مع اعتقادنا أن كثيرا من هذه الأصناف ولا سيما علماؤها وأذكياؤها قد بلغتهم الدعوة السلفية. إذا كان هذه كتاباته هو، وهذا كتاباته أنا أنسخها منها عندما أخطاء حتى إملائية، نسأل الله السلامة، ولا سيما علماؤها، طبعا علماؤها على الواو وضع على كرسي، وأذكياؤها على واو وضعه هو على سطر، قد بلغتهم الدعوة السلفية الصحيحة بحججها وبراهينها، ومع ذلك ظلوا سادرين في ضلالهم وشركياتهم. ولكن السلفيين، أي المرجع يقصد، ليسوا سلفيين، المرجع ليس سلفيين، فهم بذلك ليسوا سلفيين أبدا. والذي يحكم عليهم السلفية إما جاهل بحالهم أو ضال. ومع ذلك ظلوا سادرين في ضلالهم وشركياتهم. ولكن السلفيين كما قلنا، أي المرجع ليسوا سلفيين، لا يكفرون بالعين إلا من تأكدوا أنه قد قامت عليه الحجة وعلى رأسهم الإمام محمد وتلاميذه. دحر افتراءات صفحة 152. يا عباد الله انظروا، هل هناك ظلم أكثر من هذا من ظلمه للإمام؟ إذن كتاب دحر افتراءات من كتب الضلال التي لا يجوز بيعها ولا شراؤها إلا على سبيل التنبيه على ضلالها، فليحذر من هذا الكتاب، كتاب ضلالة. وقد نبهت على هذا من قبل. قال أيضا ربيع: إن هؤلاء المذكورين لو حصل من الشيخ تكفير أحد منهم فلن يكون ذلك منهم إن شاء الله إلا بعد التأكد من قيام الحجة عليه. نريد أن نشبث هذا الأمر بالشيخ إن شاء الله، إلا بعد التأكد من قيام الحجة عليه، كما أسلفنا أنه لا يستحل التكفير إلا بعد قيام الحجة على خصومه وبعد إنادهم. إذن لا يكفر إلا المعاند. هذا في صفحة 163 من ذاك الكتاب. انتهينا من هذا الكتاب، فيه بلايا أكثر من هذا لكن اكتفيت بهذه الأمثلة. قال في كتاب آخر يؤيد ما قال في الكتاب: كشف زيف التصوف. قال: وشاركت الصوفية هذه الفرق في تعطيل الصفات، في تعطيل الصفات. المعطلة من هم؟ الجهمية، معطلة كالجهمية والمعتزلة أو لا كفار، من عطل الصفات باتفاق السلفيين اللي يدعيهم هو أنهم كفار. نعم، ماذا يقول هنا؟ بارك الله فيكم. نعم، قال في كشف زيف التصوف: وشاركت الصوفية هذه الفرق في تعطيل الصفات. أنا علقت على هذا، ماذا قلت؟ يقول قال ربيع معلقا: بعض أفراد الصوفية قد يشارك أهل السنة في باب الأسماء والصفات، قال كالسلمي، ولكنه يأتي بطوام عظيمة في تصوفه وفي تفسيره. كالسلمي أبو عبد الرحمن السلمي، ولكنه يأتي بطوام عظيمة في تصوفه وفي تفسير المعروف بحقائق التفسير. طيب نعود لأعلى، ماذا يقول؟ بارك الله فيكم. قال في كشف التصوف، كشف الزيف التصوف، صفحة 45، وشاركت الصوفية وهذه الفرق في تعطيل الصفات. انظروا ماذا قال: وأوغلت في ذلك. غلو، إذا غلو، وصلت الغلو. سيفصل الغلو، ما هي، ما هو الغلو؟ حتى وقعت في الحلول. انظروا يا أخوان، الحلول كافر ولا كافر بعينه، لكن ماذا يقول هو؟ بل مو بس فقط الحلول، ووحدة الوجود من زمن الحلاج، والحلاج معروف بكفره، حكم عليه العلماء، إلا أفرادا منهم وانحرفت في توحيد الربوبية، حتى الربوبية، بارك الله فيكم، فاعتقدت في الأولياء بأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون إلى هذا المستوى، إلى مستوى الحضيض. وقع ربيع، اسمع: وانحرفت الصوفية في توحيد العبادة، فجعلوا مع الله أندادا في الدعاء والاستغاثة في الشدة بالأموات والأحياء، وفي تقديم القرابين لغير الله من الذبائح والنذور، وشد الرحال إلى القبور والطواف بها وتشييد البنيان عليها وغير ذلك من الأفعال الشنيعة. هذه غيرة ربيع، هذه غيرة ربيع، يعترف بما حصل ثم لا يحكم عليه خوفا ورعا. ورع، كيف تكفر عباد القبور؟ تريد أن أكفر؟ هذه حجته، من كفر مسلم فقد كفر كما قلنا. فروا من النار، فروا من الرمضاء مستجيرين بالنار، حتى لا يكفر مسلم مدعين هذا. ماذا؟ وقعوا في شيء شديد أيضا، وهو عدم تكفير الكافر الذي يستحق الكفر تكفير. فاعتقدت في الأولياء بأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وانحرفت الصوفية في توحيد العبادة، جعلوا مع الله أندادا في الدعاء والاستغاثة في الشدة بالأموات والأحياء، وفي تقديم القرابين لغير الله من الذبائح والنذور، وشد الرحال إلى القبور والطواف بها وتشييد البنيان عليها وغير ذلك من أفعال الشنيعة التي يأنف منها ويسخر منها اليهود والنصارى والهندوك، وذا بلا ما شئت من البلدان غير هذه البلاد لترى في هذه الشنائع والمخازي، مثل الهندي وباكستان والسودان ومصر وتركيا وسوريا والعراق وبخارى. ثم احكم على الطرق الصوفية التي تفعل هذه الأفاعيل بما يستحقونها، هل هم من أهل السنة أو من شرار الضلال وأهل البدع الواقعين في الشرك الأكبر؟ مسميهم أهل البدع، رأيتم؟ صرفهم في الكون، يعلمون الغيب، وغلوا وغلوا، وقعوا في الحلول، وحدة الوجود، من عهد الحجاج إلى يومنا، الحلاج إلى يومنا، جعلوا مع الله أندادا في الدعاء الاستغاثة بالأموات والأحياء، تقديم القرابين، ذبح لغير الله، شد الحال القبور، طواف بها، تشييد البنيان، شنائع، مخازي سماها في البلاد كلها. ثم احكم على الطوف تفعل، تفعل هذا الفاعل ما يستحقون، هل هم من أهل السنة أو من شرار الضلال وأهل الدعاء؟ قاكل أقبل هؤلاء يا أخوان، ماذا نحكم؟ كفار ولا لا؟ كفار أعيانا، وقعوا في وحدة الوجود وفي الحلول وفي الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، فتظن من غيرة الرجل أنه سيحكم عليه ويقول هؤلاء كفار. فماذا قال؟ تورع، عاد إلى الورع البارد. هذه مسائل أصول، مسائل أصول. قال: نحن لا نكفرهم لجهلهم. إذن لا يكفر الكفر الجهل، والإمام ابن القيم ماذا يقول؟ والكفر إما كفر جهل أو كفر عناد. سيأتي من كلامي الشيخ بن باز ما يؤكد هذا. قال نحن لا نكفر إن شاء الله، نحن لا نكفرهم لجاهلهم إلا بعد قيام الحجة. أما التبديع، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أما التبديع وإخراجهم عن دائرة أهل السنة فلا يتقاعس عنه. الله أكبر، علم، أسمع العلم، علم ربيع، اسمع حتى تقول ما شاء الله، ما هذه الغيرة الشديدة؟ بدعهم ما شاء الله، بدعهم تصرف الكون، حلول، ابتعاد، ذبح لغير الله، جعلوا الله عدادا في الدعاء والاستغاثة بالأموات والأحياء، تقريب القرابين لغير الله، صوفية غلاة يعلموا الغيب، تصرفون في الكون الآخرة، في توحيد الانحراف، في توحيد ربوبية، اعتقاد في الأولياء كما سبق. لا تتقاعس على أن تحكم عليه بالبدعة. بس قال أما التبديع وإخراجهم عن دائرة السنة فلا يتقاعس عنه إلا أجهل الناس بالإسلام وأبعدهم عن السنة. صفحة 45. لا إله إلا الله، غير شديدة يا ربي، غير شديدة ما شاء الله. صلى الله السلامة، صلى الله السلامة. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أدركوا يا عباد الله هذا الإسلام، أدركوه. المرجئة منتشرون في كل مكان، ظل من يتسموا بالسلفية، ظل الأتباع، قاطعوا السلفيين جميعا لأجل عقيدتهم الضالة. ردوا على هذا الضال، لا يكتفي فلان وعلان فقط بالرد، وين ردوا علماء الإسلام؟ إني أدعو علماء الإسلام وعلى رأسي مشايخنا الكبار الشيخ الغزالي والشيخ الراجعي بالرد على هذا الضال المضل وتبديعه وتضليله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقولون لا تشتد مع ربي، سبحان الله العلي العظيم، مثل هذا لا يشتد معه. قال في عون الباري ببيان ما تضمنه شرح السنة للإمام البربهاري، ليس عون الباري، عون ربيع، عون الشيطان، جزء واحد صفحة 290، معلقا على قول البربهاري. البربهاري سني، عالم سني، انظر ماذا قال هذا العالم السني رحمه الله. وإذا فعل شيئا من ذلك، أي شركيات نواقض الإسلام، فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. كلام جميل، نعم. فحرف كلام أئمة الإسلام، حرف كتب التراث، عقيدة الصابوني حرفها. هذا الضال. أصول السنة الإمام أحمد حرف فيه كثيرا، أو الباري في هذا شرح البربهاري حرف كثيرا قول الإمام البربهاري. صنعوا لي هيرة يا عباد الله، أين الردود على هذا الضال؟ أين الردود؟ أقول لا تشد معه، سبحان الله. إذا اشتدت مع هذا، مع من اشتد؟ هو من أخطر الناس على الإسلام والسنة، لأنه يتكلم باسم الإسلام والسنة ويقول علماء الإسلام ما لم يقولوا. ولكن لا زال المتخوفون من بعض طلاب العلم ومن غيرهم، لا زالوا يقولون لا هو إمام، ما زال إمام. قل طلاب العلم ولم أقصد الكبار، فليتنبه. وقال في عون الباري ببيان ما تضمن شرح السنة البربهاري صفحة جزء 1290، معلقا على قول البربهاري وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرج من الإسلام. قال ربيع شارحا كلامه، إن كان عالما بذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإن كان جاهلا فأنت تخرجه من دائرة الإسلام بعد إقامة الحجة عليه. تفصيل أهل الضلال هذا. يرسلهم الضلال ولا حول قوة إلا بالله. تكفير من كان عالما، من كان جاهل لا، هذه شروط المرجئة الغلاة. سيأتينا ما يناقض هذا وستسمعون بأنفسكم، لا أتعجل الآن. وقال في عون الباري جزء 1 صفحة 422: إن كان عنده مكفر، يعني أمر مكفر مكفرات وهو جاهل، فلا تكفره حتى تقيم عليه الحجة. يدرسك، يعلمك، يعلمك ويلقنك العقيدة الإرجائية الغالية. قال: والحجة تقوم بالأدلة والبراهين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير شديد على الإسلام. وقال أيضا في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: إن صلاتي لله ونسكي لله ومحياي ومماتي، كل هذه الأمور لله عز وجل، لا شريك له في شيء، وبيده الحياة وبيده الموت وله الصلاة وله الذبح وحده سبحانه وتعالى، ولا شريك له في شيء من ذلك. ومن صرف شيئا من هذه ما تقدم، صلاة، نسك، حياة، ممات، حياة كلها والممات كله، ومن صرف شيئا من هذه لغير الله وقع في الشرك، فمن كان وقع فيها وهو يعلم فهو كافر. ونصرت للموت كما قلنا مع النص السابق: لا تكفير إلا بعد العلم، إن كان عالما، جاهل لا. وقد تقدم نص يدل على هذا من قبل: ومن صرف شيئا من هذه لغير الله وقع في الشرك، فمن كان وقع فيها وهو يعلم فهو كافر وقامت عليه الحجة، ومن كان جاهلا تقام عليه الحجة، فإن عاند يكفر، يخرج من دائرة الإسلام. عون الباري الجزء الأول صفحة 290. قلت: أبو عاصم ذكر أمورا كالذبح لغير الله والصلاة لغير الله فيما لا يختلف أهل السنة أنها من الشرك الأكبر. إذا بالنوع نعم شرك أكبر، ويتفق معنا في هذا، ولا يجبنكم شنآن قوم على أن لا تعدل عدل، ويكفر بهذا، يرى شرك أكبر، وإن كان في بعض الأوقات مسميه من البدع، قد يكون من البدع المكفرة. على كل حال هو يكفر بالنوع فيما يظهر، لكن لا يكفر بالعين، هذا الإشكال، إلا بعد قيام الحجة، ولو كان ما كان لا يفرق بين الأصول ومسائل التي تخفى كما تقدم. قال: فقمت ذكر أمورا، أي ربيع، كالذبح والصلاة غير الله فيما لا يختلف، الذبح غير الله والصلاة غير الله فيما لا يختلف أهل السنة أنها من الشرك الأكبر. قلت: ويكفرون بها المعين بدون اشتراط فهم الحجة، وعند ربيع لا بد فيها من فهم الحجة والمعاندة، نسأل الله السلامة، ويشترط للتكفير شرط العلم، فهل هذه عقيدة السنة؟ طبعا لا، أجاب لا. قال ربيع أيضا: هنالك منسوبون إلى مالك تيجانية مرغنية وإلى آخره، ومنسوبون إلى أبي حنيفة عباد القبور كثير، مثل البريلوية. انظروا ماذا قال البريلوية، ومعروف عقائد البريلوية كلها كفرية، وقد حكم بها فيها كثير من أهل العلم كفار. قال: وما تنفعهم هذه النسبة، ينسبون إلى أبي حنيفة عباد القبور كثير مثل البريلوية، لأن يعترف عباد قبور، وما تنفعهم هذه النسبة، يحتاجون معالجة وبيانا، يحتاجون دعوة، أكيد جميع أهل الضلال يحتاجون إلى الدعوة، دعوة أهل السنة. لكن ماذا قال؟ حتى هؤلاء، انظروا، حتى هؤلاء يعني ممعن سادر في الضلال، ممعن، هذا الدليل، دندنة على منهج الضلال. ماذا يقول؟ حتى هؤلاء، يعني مع ضلالهم مع بلاهم، يعني انظروا نحن منهجنا تمييعي واضح جدا، هذه غير ربيع. حتى هؤلاء نحن لا نكفرهم، هو يعني هو أصحاب، ليسوا أهل السنة، نحن لا نكفر إلا بعد إقامة الحجة. وهذا الله أكبر، الله أكبر نص ظاهر واضح من لسانه من فمك ودينك. لا تقول أبو عاصم يعني أتى بكلام وابتلاه فيه، لا هذا كلامه. قال وهذا مذهبي معروف، يعني أنا معروف بالإرجاء، أنا معروف، هو يقول يعني عن نفسه كان يقول هذا، أنا معروف بالإرجاء الغالي، هذا كلامه وهذا مذهبي معروف. إذا الحمد لله ماذا اسم مذهب السنة ومذهبه أكد هذا، فقال أنا لا أكفر من وقع في كفر إلا بعد إقامة الحجة. يرى أنها مدح فناء على نفسه، هو كثيرا ما يثني على نفسه كما هو معلوم عنه، من ثناءاته أنه على مذهب الإرجاء الغلاء بلسانه، يقول مذهب معروف أنا ما أكفر إلا بعد إقامة الحجة، سواء كانت أصول أو غير أصول، وأنتم الذين تقول أصول ومسائل تخفى، هذا كله من البدع تقسيمات هذه، ونقلوا كلاما عن شيخ الإسلام فهموه خطأ، وهو إنما يخطئ الأفهام الخاطئة للمعتزلة وغيره في هذه التقسيمات، وإلا قرر التقسيم، قد تكلمنا عن هذا بتفصيل في غير هذا الموضع. انظر مجموع فتاوي الضالة التي قال فيها كلاما ضالا، أقصد الجميع ما في الفتاوى، نعم، ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدل العلب. قال في مجموع الفتاوى الجزء 15 صفحة 211-212، وقال أيضا أنا ما أدري يا أخوان أطلت عليكم ما توقف، أتوقف ولا أتابع؟ طيب سبحان الله، إليك بيان كذبك أيها الحدادي صلى الله عليه وسلم، مسكين هذا. طيب على كل نتابع. وقال أيضا فيه بدع واضحة لا تحتاج إلى علماء كبار يبدون رأيهم فيها، مثل الرفض، انظروا يا أخوان، مثل الرفض، مثل الاعتزال، مثل التجهم، مثل القدر والإرجاء، مثل التحزب الموجود الآن، يخلط ما هو كفر وما ليس كفرا لجهله وضلاله. الروافض والجهمية كفار. سئل عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط، هل الجهمية والروافض من 76 فرقة الهالكة؟ قال لا، هم كفار. هذا الصحيح، هذا ما عليه إجماع علماء السنة بكفره، هكذا قال الشيخ بن باز آخر علماء من أواخر علماء السنة في عصرنا، حينما قال إسماعيل كفار، النصيرية كفار، الجهمية كفار، المعتزلة كفار، الخوارج كفرهم أيضا بالأدلة والبراهين، من وقع في الكفر كفر، ليس على طريق الخوارج كما يدعون، لا، الخوارج يكفرون بالكبائر، وأهل السنة لا يكفرون بالكبائر، يكفرون بما إلا إذا استحل، يكفرون بما هو كفر كنواقض الإسلام كالشرك الذبح لغير الله إلى آخر، من وقع في الكفر كفر مع التفاصيل السابقة التي ذكرناها. فماذا قال؟ بدأ فقال فيه بدع واضحة لا تحتاج إلى علماء كبار بدون رأيهم، مثل الرفض، سماه بدع. وقال هناك قبل ذلك لابد أن تبدعه. فماذا تقصد؟ لو تكلمنا فقلنا فقط يبدأ لذهب فقال يا ضال يا فلان أنا أقصد البدع المكفرة. طيب بدع مكفرة عن كفار، عن كفار، فهل يقول بهذا؟ يقول أقول به نعم، لكن بعد إقامة الحجة. إذن غالبا يقصد البدع غير المكفرة دي. ولو قال بدع مكفرة ما يكفر إلا بعد قيام الحجة. احنا نمشي معه نقول بدع، لعله يقصد بدع مكفرة انه اطلقها، قال بدع واضحة انظر ماذا يقول: مثل الرفض، مثل الاعتزال، مثل التجهم، مثل القدر والإرجاء، مثل التحزب الموجود الآن، مثل الطرق الصوفية التيجانية الفرقلية أو كذا، النقشبندية والقبوريين وغيرهم، هذه أمور واضحة لا يخالف فيها عاقل أبدا، فهو يتكلم فيها. هذا منقول من شبكته انسحاب تحت عنوان سؤال يهمك أيها السلفي، أجاب عنه العلامة ربيع. ما هو بعلامة، لا هذا سيد، هذا التعميم صحيح، هذا التعميم صحيح ليس بصحيح. قال في جوابه السابق، في الكلام السابق قبل هذا، قال: أهل البدع كالروافض، أهل البدع بس، ما يستطيع يقول أهل الكفر، ما يستطيع، ما يستطيع، ورع، ورع بارد كما قلنا، يتورعون ورعا باردا. أما من وقع في بدعة، انظروا يا أخوان، له طريقة في الكلام، قد يطلق الكلمة يريد بها شيئا ويرد بها إذا احتاج على أهل السنة بشيء. فإذا قيل له: أنت لم تبد تكفرهم أو كذا، قال: قلت بدع، أقصد مكفرة. رأيتم؟ يستطيع يخرج، يستطيع يخرج أحيانا، أحيانا ليس دائما. انظروا ماذا يقول: أما من وقع في بدعة فعلى أقسام: القسم الأول أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالأخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة. أما البدعة لم يشترطوا إقامة الحجة. فالرافضي يقال عنه مبتدع. انظروا يا أخوان، هل يقصدون البدعة المكفرة وإلا دون ذلك؟ واضح أنه لا يقصد البدعة المكفرة، من المفسقة. أحمل الكلام هذا على الكلام السابق حينما قال مبتدعة. لا تتحاشى أن تسميه مبتدع في كلام الذي سبق، أول الأقوال التي نقلناها، أحملها على بعضها، تجد أنه ليس بدعة مكفرة على الصحيح. هذا كلام، انظروا بخلطة، خلط الروافض، الخوارج، الجهمية، القدرية، المعتزلة، الصوفية القبورية والمرجئة ومن أحق بهم كالأخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف. من هو السلف عنده؟ ما أدري. سلفه هو سلف المرجئة. لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليه بالبدعة. فالروافض يقال عنه مبتدع، والخارج يقال عنه مبتدع، وهكذا، سواء أقيم عليه الحجة أم لا. رأيتم؟ فقط مبتدعة، جهمية، جهمية مبتدعة، لا بد أن يقيم الحجة عليه. طبعا التكفير بالنوع، حتى التكفير بالنوع ما كفر هنا، هذا تكفير بالنوع ما كفر حتى بالنوع، يعني أمر أشد من المسألة التي نبحث عنها، التكفير بالعين. هل في هذا الكلام كفر بالنوع؟ أنا ما فهمت هذا، لعل فهمي خطأ، وضح لنا، وضح لنا يا ربي. القسم الثاني من هو من أهل السنة ووقع في بدعة واضحة. هذا القسم الأول أهل بدعة أخف، يعني روافض، خوارج، جهمية، قدرية والمعتزلة والصوفية القبورية والمرجئة، لم يشترط إقامة الحجة، بدأ. القسم الثاني من هو من أهل السنة وقع في بدعة واضحة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو رأي الخوارج وغيرها، فهذا يبدع وعليه عمل السلف. ومثال ذلك ما جاء عن ابن عمر حين سئل عن القدرية، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني رواه مسلم. قلت في الرد: هل يقال الروافض والجهمية والقبورية مبتدعة فقط؟ فقلت لكم كلام ابن المبارك ويوسف بن الأسباط، وقال في محاضرة له بعنوان حقوق الله: الشرك منتشر، يقول الشرك منتشر في هذه الأمة انتشارا فظيعا، تروح في البلدان ترى كيف يطوفون بالقبور، كيف يستغيثون بها، كيف يذبحون لها، كيف يشيدون عليها المساجد والقباب والمشاهد. مدن في بعض البلدان ترى أمامك مدينة كلها مبنية على القبور. خالفوا أحاديث كثيرة تدمغ من يبني على القبور مساجد بأنهم شر خلق الله، شر خلق الله، وتصب عليهم اللعائن. ثم قال كلام، ثم قال: وكثير من علماء السوء في العالم يقودون الأمة إلى هاوية الشرك والضلال، ويدافعون عن القبور، يحاربون التوحيد، وإلى آخره. ثم قال بعد ذلك: لا إله إلا الله يا أخوان، لا إله إلا الله. الشرك منتشر في هذه الأمة انتشارا فظيعا يا رجل. يطوفون بالقبور، يستغيثون بها، يذبحون لها، يشهدون عليها المساجد والقباب. ترى أمامك يقول مدن كلها مبنية على القبور، خالفوا الأحاديث، شر خلق الله، نص تصب عليهم اللعائن، علماء السوء يقودون الهاوية والشرك والضلال. ثم قال بعد ذلك، يعني ماذا نقول؟ تمخض الجمل فولد فارا، تمخض ربيع فولد فار. ماذا قال؟ لا نكفر هؤلاء الظالمين. ورع، ورع، حماية. ربيع يعني التوحيد، يعني اللي يقع الناس في الإرجاء وغيره. أعبد يا عباد القبور، القبور كما تشاءون، أبدا. من يكفركم؟ هنا من يحمي، من يحميكم؟ وأنتم مسلمون. وأهل السنة هم الضالون المضلون، كيف يكفرونكم؟ أبدا. هذا الدفاع المستميت عند ربيع، محامي شديد. قال: نحن لا نكفر هؤلاء، يعني هو وأصحابه، لا نكفر هؤلاء الضالين، لكنهم ضالون وأهلكوا الأمة، لا نكفرهم إلا بعد أن تقام الحجة. ما هم عليه من دعاء غير الله من أقبح أنواع الشرك، والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله من أقبح أنواع الشرك. رأيتم؟ يعترف، يعترف. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، أنهم يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. انتهى. قلت أبو عاصم: الحجة قائمة بالقرآن والسنة منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، فمن بلغه القرآن والسنة على وجه يفهمه لو أراد الفهم فقد بلغته الحجة، وهذا في الأصول. أما في المسائل التي تخفى وما استثني من أحوال على حسب ما ذكرنا المراتب الثلاث السابقة، طبعا أصول لا يلزم فيها، ما فيها استثناءات، مع أن دي بالضرورة استثناء اثنان: عاش في البادية أو أسلم أول. مسائل التي تخفى لابد من فهم الحجة، فلا بد من فهم وإقامة فهم الحجة وإقامة الحجة في المسائل التي تخفى. انتبهوا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسائل شخصية: فإن الذي لم تقع، هذا رد كله، هذا رد يعتبر على ربيع فيما تقدم من الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي ادعى أنه يدحر الافتراءات عنه وهو يفتري عليه، وهو يفتري عليه. فضل الإمام ماذا يقول في الرسائل الشخصية الجزء الأول صفحة 244: فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، والذي نشأ بادية بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم يا ربيع وأمثال، أقول أنا، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا. إذا موجود في عهد الإمام أيضا، هذه شكاية الإمام موجودة في عهده وموجودة اليوم، أتواصل به، نوصي بعضهم بعضا بالباطل. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، هذا يقال للربيع. فإن أكثر الكفار والمنافقين المسلمين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى: أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: وأما ما علم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك. ولا يحتاج إلى تعريف، يعني فاهم الحجة الذي يقوله ربيع، سواء في الأصول أو الفروع، ما لم يكن حديث عهد بالإسلام. مجموع فتاوي محمد بن إبراهيم رحمه الله، جزء الأول صفحة 75. هذا كلام الشيخ بن باز أيضا. الشيخ بن باز سئل الشيخ ما حكم فتاوى اللجنة الدائمة، ما حكم الدين الجديد وأتباعه يقال له الأحمدية؟ هذا من ضمن السؤال الذي سئلوا. قال لقد صدر الحكم من حكومة الباكستان على هذه الفرقة بأنها خارجة عن الإسلام، وكذلك صدر عن رابطة الإزعال من إسلام مكة المكرمة الحكم عليهم بذلك، ومن مؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقد في الرابطة في عام 1894، وقد نشرت رسالة وضح مبدأ هذه الطائفة وكيف نشأت ومتى إلى غير ذلك مما يوضح حقيقتها. والخلاصة أنها طائفة تدعي أن مرزا غلام أحمد الهندي نبي يوحى إليه، وأنه لا يصح إسلام أحد حتى يؤمن به، وهم من وليد القرن 13، وقد أخبر الله سبحانه في الكتاب الكريم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأجمع علماء المسلمين على ذلك. فمن ادعى أنه يوجد بعد هذا نبي يوحى إليه من الله فهو كافر، لكونه مكذبا لكتاب الله عز وجل ومكذبا للأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه خاتم النبيين، ومخالفا لإجماع الأمة. المفتي عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن باز، الجزء رقم 2 صفحة 310 وما بعدها. رأيتم بارك الله فيكم، هذه فتوى من الفتاوى. كذلك من قول الأقوال علماء الإسلام في الرد على هذا المبطل، أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هو القرآن، فمن بلغ القرآن فقد بلغته الحجة. قال الشيخ أبو بطير رحمه الله، وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك هو التردد بين شيئين، كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كذبه، ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه ونحو ذلك، كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها، أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه، وهذا كفر بإجماع العلماء، ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها. وقال بعض العلماء من علماء نجد، ما يقع منهم في المسائل الخفية الظاهرة الجلية، في المسائل الظاهرة الجلية قالوا عنه لا يتوقف في تكفيره. قال بعضهم ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. وقال بعضهم، وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله أي الإمام محمد عبد الوهاب، بخلاف ما قال من ربيع بما فهم عنه، فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل. وربيع ماذا يقول؟ يعذرهم بالجهل عند الأئمة، وقال هذا مذهبي ومذهب علماء الإسلام. قال مع أننا نتحقق أن سبب وقوع في تلك الأمور إنما هو الجهل بحقيقتها، فلو علموا أنها كفر تخرج من الإسلام لم يفعلوها، ومع ذلك ماذا؟ كفروه. ابن تيمية رحمه الله قال كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله، نحو أن يقول يا فلان أغثني، ها مثل ما قال ربيع، يقول استغاثة ذبح، ماذا؟ بعد كلام الحجة يكفر. انظر ماذا قال لي إمام ابن تيمية، وجعل هذا أيضا منهجا لابن تيمية، يقول شيخ الإسلام نحو أن يقول يا فلان أغثني أو اغفر لي أو ارضني، ونحو هذه الأقوال التي هي من خصائص الربوبية. وربيع ماذا يقول؟ في توحيد الربوبية، بعد ذلك لا نكفره. ماذا قال الإمام هنا ابن تيمية؟ قال ونحو هذه من الأقوال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصح إلا لله، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه. يستتاب ماذا؟ الكفر. يستتاب ماذا؟ الكفر. يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. وقال أيضا، فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا. إذا خالف الإجماع ربي، خالف الإجماع، ويقول لا إجماع، وقد يقول أنت كفر وأنا لا أكفر، بس الخلافية الآن لو ردوا علي يقول يا أخي كفر أنت، أنا ما بقول لا تكفر، أنا أختار مذهبي أنا لا أكفر، أما أنت كفر. فالمسألة عندهم ليست إجماع، هنا خطأ وضلال. فيأتي المساكين هؤلاء يقول الشيخ ما يكفر، غير يكفر وهو لا يقول شيء، كما قال هو في بعض الأماكن قال علماء من علماء نجد من يكفر ومن علماء نجد من لا يكفر، وهم إخوان جميعا. هذا الضلال بعينه، يريد أن يلبس على الناس في دينه. فاحذروا هذه المقولات، احذروا هذه المقولات. المسألة إجماع، التكفير بالأصول مسألة إجماعية، تفريق بين الأصول والمسائل التي تخفى. قال ابن تيمية: فمن جعل بينه وبين الله وساطة دعوه وتوكل عليه وسلم كفر إجماعا. وقال: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة فلا اسم قرب إلى الله فهو مرتد، عينا ولا عينا، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر صار مرتدا. وقال: من سب الصحابة أو أحدا منهم أو اقترن بسبه دعوة أن علي إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط فلا شك في كفر هذا، من لا شك في كفر من توطف في تكفيره. ذكروا كضوابط علماء نجد قيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم وفهمهم إياه نوع آخر وكفرهم ببلوغهم بلوغها إياهم وإن لم يفهموها. وقالوا: نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل، فإطلاق هذا جهل صرف، لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين. متى يكفر؟ متى نقول أن هذه المقولة كفر ولا نكفر صاحبها؟ إذا كان مسائل خفية، مسائل خفية كما قال علماء الإسلام ومنهم الشيخ عبد العزيز الراجح، هذا يقال في المسائل الخفية إن المقولة كفر ولا يكفر صاحبها. لكن ما الوقع من الكفر؟ كفر، لا نقول بإطلاق كما قال الألباني: من وقع منه الكفر لا يقع عليه الكفر، لا يلزم أن يقع، لا يقع عليه الكفر. يقول بهذا الإطلاق غلط، ننظر أصول ولا خفية على التفصيل السابق. هذا الإمام محمد عبد الوهاب يقرر منهجه فيقول: الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام أو نشهد بادية بعيدة أو يكون ذلك في مسائل خفية مثل مسألة الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. هذا منهجه، أو منهج الذي قرره ربيع غلط، ذاك منهج المرجئة الغلاة. وكذلك الشيخ بن باز في أسئلة في كشف الشبهات قال: يا شيخ يكفر المعين؟ قال: يكفر. قال: يقولون لازم بوجود الشهود وانتفاء الموانع. قال: ليس هكذا بإطلاق، هذه في المسائل التي تخفى، هكذا قال الشيخ راجع والشيخ الفوزان كلهم على هذا. فما يأتي مثل هذا ويقرر يقول مذهبي ومذهب علماء الإسلام، مذهبك أنت، ماذا بتبعك؟ نعم، لأن جهال يتبعونك على ذلك. هذه بعض الأقوال التي أوردتها عن علماء الإسلام. تعال ننظر إلى تناقضه، ماذا قال؟ هنا مثلا: هل المسألة خلافية؟ سئل الشيخ، سؤال الشيخ: الاختلاف في مسائل العذر بالجهل هل من مسائل خلافية؟ قال الشيخ بن باز: مسألة عظيمة، والأصل فيها أنه لا يعذر من كان بين المسلمين، من بلغ القرآن والسنة ما يعذر. الله جل وعلا قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن والسنة غير معذور، إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته. قال يا شيخ: لكن هل يقال هذه مسألة خلافية؟ هنا رد على ربيع، هنا رد على ربيع، لأن ربيع ماذا بيقول هو أصحابه الآن؟ ماذا سيردون؟ يقولون: يا مغفل أو يا بليد أو يا كذا يا الصوان، أنت لا تفهم كلام الشيخ. الشيخ يقول: أنا ما أكفر، لكن لا أحرج على من قال يكفر، على من كفر من علماء الإسلام، كلنا واحد كلنا نقول نفس القول، هم يكفرون نحن ونحن لا نكفر، وكلنا إخوة. المسألة يعني خلافية، خلافية، هذا باطل. إذا لا يرى إجماع، بل هي إجماعية، نقض الإجماع شاء ما باء. سؤال الشيخ بن باز، هل لكن يقال هي مسألة خلافية؟ بعد إلى كشف الشبهات في صفحة 26-27 طبعا التي أخذنا عنها، قال ليست خلافية إلا في الدقائق التي تخفى، يعني التي قد تخفى، مثل قصة الذي قال لأهلي أهلي أهلي قولي إلى آخره. عود إلى كشف الشبهات تجد أسئلة كثيرة ومهمة جدا في الباب. بقي آخر شيء وأختصره إن شاء الله، فقد أطلت كثيرا، وهي في مسألة التناقض الذي حصل من ربيع. سأذكر الآن كلاما مناقضا لما سبق لربيع، فانظروا ماذا قال. قال ربيع: أما قضية طعنه سيد قطب في نبي الله موسى والقول بخلق القرآن فهذه لا تحتاج في نظري إلى إقامة حجة. لاحظتم الآن نقض مذهبه، نقض مذهب الأول، نقض المذهب. إذن قال بقول العلماء سيدنا أنت حدادي، حدادي تكفر المسلمين أنت على ما قلت، على ما تقول فيهم، قلت عنا حدادي تكفر المسلمين. طب ما معنى هذا الكلام؟ ردوا عليه برد صحيح يا أتباع، ردوا برد منصف. أما قضية طعنه سيد قطب في نبي، أي سيد قطب في نبي الله موسى والقول بخلق القرآن فهذه لا تحتاج في نظري إلى إقامة حجة، لأن الحجة فيها قائمة بذاتها. طيب وفي عباد القبور قائمة ولا لا؟ طيب في يتصرف في الكون قائمة ولا لا؟ أليس أشد من ذلك عباد القبور كما قال علماء نجد؟ إذا ما تكفر عباد القبور تكفر من؟ ليش؟ لماذا هذه واضحة في نظرك ولا تحتاج في نظرك أنت؟ لماذا؟ وتلك المسائل في توحيد الربوبية، في الحلول، في الاتحاد، تصرف الكون، علم الغيب، هذا كله لا يحتاج في نظرك السقيم إلى ماذا؟ إلى أن تكفر بإطلاق هكذا؟ يعني لابد أن تقيم الحجة؟ أما هذه لا، انظروا ماذا قال. لا تحتاج في نظري يعني نظره إلى إقامة حجة، لأن الحجة فيها قائمة بذاتها، والحجة قائمة في تلك أيضا، فعند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى وحتى يمكن عند الفنادق، يعني يعرفون مقام موسى عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، في موسى يقول هذا، وأما في الكفر بالله والشرك بالله، عبادة القبور، تصرف الكون إلى آخر ما ذكرنا سابقا، هذه لا تحتاج في نظري، هذه تحتاج في نظري إلى إقامة حجة. أما تلك في نبي الله موسى لا، ما هو الأعظم؟ ما هو الأشر؟ أي وجهة الواقع في هذا الإنسان؟ وللأسف يمشي هؤلاء الأتباع على جهالات الرجل هذا، إلى أين يذهب بهم؟ الله أعلم. قال: وحتى يمكن عند الهنادك، يعني يألفون مقام موسى عليه الصلاة والسلام، يقول نفس الكلام في الرد عليه، حتى الهنادك والنصارى وكذا يعرفون عبادة القبور إنها باطل، الكل يعرف هذا، من يجعل تصرف الكون علم الغيب، هل كل ما يعرف الهنادك وكذا أن هذا باطل؟ نفس الرد نرد عليك بكلامك. قال: يعرفون أنه نبي كريم وما أظنهم يصفرون به كما سخر منه سيد قطب، عمله الله بما يستحق، والسلف كفروا من ينتقص نبيا من الأنبياء ولا يقبلون له عذرا يعني أبدا، مكتوب عندي هكذا، ولا يقبلون له عذرا أبدا، فإن هذا من البدهيات التي يعرفها حتى أجهل الناس، فكيف بسيد قطب؟ فلا يشترط أن تقام عليه الحجة، الحجة في الأمور التي تقفى. رأيتم ولا لا؟ كالتي نقضت غزلها، نقض ربيع غزلها، إذن بطل منهجه الأول، أو عنده عقل مبطل، أشياء يحتاج في نظره أشياء ما يحتاج في نظري. إذن لا تقل مذهب الأئمة الإسلام، مذهبك أنت. ولهذا قال العلماء لا بد صاحب الباطل أن يتناقض، وكما قال أبو بطين لما ذكر هذه المسائل اللي ما يكفر بالأصول قال لا بد أن يتناقض. تعالوا إلى تناقض فذهب. لماذا هذه الشرط؟ ما شرط إقامة الحجة؟ والمسائل التي سبقت وهي أشد وأبلى تحتاج إقامة حجة. ما هو العقل الذي عندك؟ إيش الضوابط؟ اضبط لنا المسألة. هات فرق بين هذه وتلك، أعطيني الحجج والبراهين إن كنت صادقا ننتظر منك جواب وأتباعك، لكن ردوا بإنصاف. نعرف أنكم ستسبون وتشتمون الجويهن البليد الغبي الكذا الأحمق إلى آخره آخر تلك القائمة، لا بس، لكن ردوا بعد ذلك بعد وإنصاف. لا تدلسوا على أتباعكم، يكفي تدليسا وتلبيسا، يكفي جهالات وضلالات وانحرافات، يكفي. لا، لابد أن نبين حاله للناس. فبينوا وردوا بعلم. هات ماذا تردون عن هذا؟ قال عامله الله أي سيد قطب مسعب والسلف كفروا من أن تقصد به من الأنبياء ولا يكون له عذرا عذرا عذرا يعني وأخطأ هنا مكتوب عذرا أبدا. فإن هذا من البدهيات. سبحان الله سبحان الله، كفروا من يتناقص نبي من الأنبياء، ولم يكفر السلف عنده من يعبد القبور، ولم يكفر السلف الحلولي والاتحادي، ولم يكفر من يدعي الغيب وتصرف الكون. أما كون يسب نبي من الأنبياء هذا كافر عنده، لا يحتاج إقامة حجة أبدا. أما عابد القبر نعم والمتصرف في الكون وعالم الغيب والحلول والاتحاد والمشارك في لله في في في في الربوبية، يعني الذي كفر في توحيد الربوبية، كل هؤلاء يحتاجون إقامة الحجة. أما كونه يسب نبي من الأنبياء ينتقص نبي من الأنبياء لا يقبل له عذر أبدا. هذا يقول من البدهيات التي يعرفها حتى أجهل الناس. أما تلك السابقة فلا، لا يعرفها أجهل الناس، لابد أن يكفر العالم بس. العالم هو الذي يعلم، لكن الجاهل لا يدري على فهم ربيع. هذا فهم ربيع، كذبت عليه؟ لا والله ما كذبت عليه، قلت غير ما قال، قولته أنا أقول أقوله ما لم يقل، هذا كلامه. قال فكيف بسيد قطب؟ فلا يشترط أن تقام عليه الحجة، الحجة في الأمور التي تخفى. قال بقول السلف ولا لا هنا؟ نعم. طيب أنت حداد يا ربيع ولا متحداد الآن؟ أنت تكفيري على كلامي، تكفيري. أخرج من هذه، هات أخرج من هذه، أريد جوابا مقنعا صحيحا تقنع أتباعك. نحن مقتنعون، ما نحتاج إلى كلامك. فلسفاتك فلسفة الاعتزالية ما نحتاجها، أقنع أتباعك فقط يكفي. أما إذا كان يقول ربيع أمرا معلوما من الدين بالضرورة، الله أكبر، لا إله إلا الله، صدق علماء الإسلام، صاحب الباطل لا بد أن يتناقض. صدق أبو بطير رحمه الله، صاحب الباطل هذا الرجل يقول الذي على هذا المذهب لا بد أن يتناقض. صحيح؟ يعني كيف يكفر في أشياء ثم جاء في أشياء لا يمكن، لا بد أن يكفر بها. واحد أنكر البعث، أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا المثال أبو بطير، لا بد أن يكفر. طيب لماذا تكفر بهذا ما تكفر عباد القبور؟ كما قال علماء نجد هذه أشد ما يكون، إذا ما تكفر عباد القبور يقول ما تكفر، حاجة غريبة. اسمع ماذا يقول. أما إذا كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فرق الآن ولا ما فرق؟ على كلامي أنت مبتدع الآن، كيف تفرق بين الأصول والمسائل التي تخفى؟ أو قل قلته قديما ورجعت عنه، كنت حداديا ضالا ورجعت إلى الطريق المستقيم السلفية الإرجائية. يعني طبعا ما في سلفية إرجائية، كان فهمي نمشي معه ونقول سلفيون ومرجئة، طبعا سلفيون. ماذا نقول في هذا؟ شيء والله يضحك، فعلا فعلا يضحك، شر البلية والله ما يضحك. من البدهيات أعمل سائر الأصول، لا يشترط أن تقام الحجة، الحجة في الأمور التي تخفى، هذا كلام ربيع في مسائل يتعلق بسيد قطب. أما إذا كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيجحده أو يخدش فيه ويسخر منه فهذا الحجة قائمة فيها. هنا له هوى يا أخوان، له هوى في تكفير السيد قطب، له هوى. طيب، فإذا رأيت له هوى في شيء كفر، مع أنه ما استطاع أن يكفر، ما استطاع، ما حكم عليه حتى. ولهذا قال لو رأيت عالم يكفر كفرته. طيب أتبعك الآن على أي دين، على أي، بلاش الكلمة دي، على أي عقيدة حتى لا يقال يكفرنا، على أي عقيدة؟ ما أدري، هل ضبطت لهم العقيدة؟ هل عرفوا العقيدة الصحيحة من القاطئة؟ هل يعرفوا ضوابط التكفير الآن الصحيح؟ كلامك هذا ما معنى؟ هل أنت ترى التكفير بالأصول ولا تكفر في المسائل التي تخفى تحتاج إلى إقامة حجة وتفرق بين المعلوم من الدين بالضرورة وما لا وما يخفى؟ تفرق ولا ما تفرق؟ عرفنا، علمنا عقيدتك ما هي، لا نستطيع أن نفهم لك ونفهمك، ما هي عقيدتك بالضبط؟ إيش تقرر؟ ما أدري، ما أدري، تقول شيء وتنقضه كالتي نقضت غسلها. تعالوا ماذا يقول أيضا، قال فهذا الحجة قائمة فيها ولا تحتاج إلى من يقيم عليه، على من يخدش فيها إلى إقامة حجة. انتهى من شريط التنظيمات والجماعات لشيخهم ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبد العزيز العسكر. الله المستعان. مر معنا ماذا قبل؟ ما يكفر الذابح لغير الله، ولا القائل بخلق القرآن، ولا المتصدر في الكون، ولا الحلول، ولا الاتحاد، ولا الغلو في التصوف والنقشبندية والتيجانية والبريلوية، وكل هذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. لكن تنقص من الأنبياء؟ لا، بدهية، بدهية، لا، حتى أجهل الناس يفهمون، حتى الأنادك لا يشترط إقامة حجة هنا، هذه معلومة ندي بالضرورة. أما المسائل التي تخفى لا نشترط. طيب، طيب ماذا؟ طب وكلامك في غير موطن أنه لا التفريق هذا لا يعد، ومنهجي تقول مذهبي معروف لا أكفر إلا بعد إقامة الحجة، لماذا كفرت هنا؟ ليش؟ قال في نظري، الحمد لله جعله في نظري هو، طبعا سيأتي فيقول ماذا؟ أنا أرى المسائل سيخرج كما قلت لك، أرى المسألة خلافية، ما في مانع أكفر في مكان وفي مكان لا أكفر. طيب اضبط لنا ضوابط التكفير ضبطا صحيحا، أعطينا الضوابط الصحيحة عندك. هل تكفر بإقامة الحل بي؟ الفرق بين الأصولي المعلومة دي بالضرورة مثلا أو الأصول ومسائل التي تخفى، هل تفرق ولا ما تفرق؟ طيب إن كنت تفرق، في ماذا تفرق وفي ماذا لا تفرق؟ علمنا حتى أنا نمشي وراءك إذا كنت مصيبا، لعل عندك علما لا نعرفه عند علماء السنة، أعطنا علمك، بين لنا. قلت لكم سيخرج منها، أنا أرى المسألة خلافية. طيب أكفر في بعض المسائل ولا أكفر في أخرى، أرى بعض المسائل من المعلوم وبعضها من التي تخفى عندي. يعني هذا كأنه يقول ربيع، عندي أن مسألة التصرف في الكون وعلم الغيب والذبح لغير الله والتوكل على غير الله وعدم الخوف من الله وعدم الرجاء من الله وعدم المحبة لله أو الشرك فيها، الشرك فيها هذه المسائل التي سبقت، والعلول والاتحاد والنقشبندية والتيجانية والبرلوية، هذه المسائل لابد من إقامة الحجة. طيب هل هي ممنوعة من الدين بالضرورة أو لا؟ والجواب من الموضوع اللي سماها أصول، أصول يقول شركية كبرى كفرها بالنوع، لا إلى الأصول عندها ما كفر. طيب جاءنا هنا فقال أما سيد قطب يطعن في نبي الله موسى ويقول بخلق القرآن، مع أنه مضى معنا الكلام في خلق القرآن أنه ما يكفر، وأنه بدعة واضحة بس تناقضات يعني. نعم، وما تحتاج في نظري إقامة حجة، طب لماذا تقدم عنك انها من البدع الواضحه ولم تكفر فيها بعد اقامه الحجه؟ خلاص القران مره معنى هذا. ما هو الصواب؟ هل هذا كلام قديم لك رجعت عنه؟ هل كنت حداديا يوما ما كذلك؟ طيب المسائل التي تخفى او تظهر في مشتي وفي نظرك شيء اخر هناك منها ما تكفر ومنها ما لا تكفر، اضبط لنا تلك المسائل حتى طلابك لا يضيعون. بين لهم يا اخي، بين لهم. معلش الكلمه هذه انا اقولها كده وانا ماشي يا اخي، عندنا في لهجتنا نقول، ولا ما اقصد الاخوه لهذا الرجل الضال. يا اخوان ما ادري استمر ولا ماذا، انا طلت عليكم جدا. استمر. اسمعوني، هل استمر؟ ماذا الاخوان ناموا؟ استمر يا اخوان. واضح؟ توقف قليل. واضح الصوت؟ واضح؟ واضح الصوت؟ نعم. طيب خلاص على الإتمام إن شاء الله لآخره. نعم. طيب يقول في الحد الفاصل، في الحد الفاصل كتاب اسمه الحد الفاصل، هل رأيتني، الظاهر أنه يخاطب عبد الرحمن عبد الخالق، هل رأيتني أو بكر أبو زيد، هل رأيتني صرحت، لعله بكر أبو زيد، نعم بكر أبو زيد، هل رأيتني صرحت بتكفيره أي سيد قطب في موضع واحد من كتابي الذي ناقشت فيهما سيد قطب، كتابي الذين ناقشت فيهما سيد قطب، حتى تجزع هذا الجزع وتهول هذا التهويل؟ هناك ماذا يا أخوان؟ قبلها تناقضات. أما قضية طعنه سيد قطب، يعني طعنه أي سيد قطب في نبي الله موسى والقول بخلق القرآن، فهذه لا تحتاج بنظر إقامة حجة، إلى أن قال وما أظن يسخرون به كما سخر من سيد قطب، عامل الله المستحق، والسلف كفروا من ينتقص نبيا من الأنبياء ولا يقبلون له عذر إلى آخر، فكيف بسيد قطب؟ فلا يشترط أن تقام الحجة، إلى آخر كلامي. ماذا تفهمون من هذا؟ وماذا تفهم من كلامي هذا؟ هل رأيت صراحة بتكفيني سيد قطب في وضع واحد من كتابي الذين ناقشت فيه سيد قطب حتى تزع هذا الجزع يا بكر ومكرم زيد يعني وتهون هذا التهويل؟ أتظنني من جنس سيد قطب والقطبيين في إطلاق التكفير جزافا على الأفراد والجماعات دون مراعاة لمنهج السلف؟ ما هو منهج السلف عنده؟ طبعا سلفه الصحيح، سلفه من المرجئة الأولى، مو السلف السلف، لكن عند فهمه هو يعتقد السلف. قال الذي منهج السلف الذي يشترط للتكفير شروطا صعبة، منها إقامة الحجة على من ارتكب أمرا مكفرا، هذا واحد، ومنها توفر الشروط التكفير وانتفاء موانع، هذه هذا الشرط الآخر، وجود الشروط وانتفاء الموانع يقول به بإطلاق، لا أصول، لا فرق بين أصول وما يخفى كما ترى. وقال أيضا، قال سيد قطب، يقول ربيع سيد قطب الذي يقول بالحلول ووحدة الوجود وإلى آخره ما كفرته، نسأل الله العافية، هكذا يقول. قال فنحن نحارب التكفير بالباطل، التكفير إذا كان بحق وبعد إقامة الحجة، هذا أمر شرعه الله عز وجل، نسبه إلى الله، نسب هذا الكلام إلى الله عز وجل وكذب على الله. انظروا ماذا استدل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تحريفات، تحريفات في دين الإسلام، قلنا هذه الآية في الآخرة استدل بها هنا. قال وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يقولون، إن الله بكل شيء عليم. أداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله بكل شيء عليم. الله المستعان. هنا كتابة خطأ، ما أدري هل هو في أصل كتابة عنده أو نقلت خطأ، حتى لا نتهمه أيضا بما لم يفعل، ويرجع للأصل ينظر هل هو كتبها هكذا، لا نتهمه بشيء لم يفعله. ولا يجب أنكم شبائن قوم على أن لا تعدلوا عدلا، الله أعلم هل هو كذلك في الأصل، يراجع. مكتوب عندي هنا هكذا، وما كان الله يضل قوما بعد إن هداهم حتى بين لهم ما يقولون، الله بكل شيء عليم. بعض منه كتبه هكذا والله أعلم. في كتاب مجموع الفتاوى الجزء 15 صفحة 211-212 راجعوا هذا، هل هو كتبها هكذا؟ لا أظن، والله أعلم، لعله خطأ مطبعي. واستدل أيضا ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له يتبع غير سبيل المؤمنين، ما بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساء ساء سبيلا. قال فلا يكفر حتى تقام الحجة، حتى تقام عليه الحجة. هذا مذهب، يقول هذا مذهب ابن تيمية وابن القيم وأئمة السلف. إذا قال مذهبي معروف، وقال هذا محمد عبد الوهاب وتلاميذه، ثم قال هنا مذهب ابن تيمية وابن القيم والسلف، أئمة السلف. لأن الذي يقع في الكفر وهو مسلم ويعتزم الإسلام لكنه وقع في الكفر، فهذا لا نكفر إلا بعد قيام الحجة، لا نكفر بالعموم والمجادلة. نسأل الله العافية. مجموع الفتاوى 15-211-212، لأن الذي يقع في الكفر وهو مسلم، عباد القبور هؤلاء مسلمون عنده. وقال أيضا وكتب التاريخ تذكر أن مسيلمة وأصحابه كانوا يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله ويؤذنون ويصلون، ولكنهم ارتدوا كما ارتد غيرهم وسموا بالمرتدين. فلماذا سماهم الصحابة والمسلمون بالمرتدين إذا كانوا لم يقولوا لا إله إلا الله ولم يدخلوا في الإسلام؟ قالوا في افتراءات. إذن هنا رأى أن هذا مع شهادة من لا إله إلا الله يشهدون ويؤذنون ويصلون، لكن مرتدوا، جعلهم مرتدين. هذا تناقض ولا لا؟ طيب فين إقامة الحجة؟ كيف فهم الحجة؟ لا يوجد، لا يوجد هنا. لماذا كفرهم؟ ما أدري. سئل سؤال، مسلم يصلي ويصوم ويحج ويسب الله عز وجل ويسب الدين جاهلا بحكم السب، ما حكمه؟ قال هذا كافر وليس مسلم، ما في قامة حجة، انتبهوا، ما في. لأن الله تبارك وتعالى لا يجهل عظمته لا يهود ولا نصارى ولا هنادك، دائما الهنادك يدخلون، هذا لماذا؟ فالكل يعرفون عظمة الله، وهذا الذي يسب الله ويسب الدين مستخف، ولو كان يعظم الله ويعظم الدين ما سب الله ولا سب الدين، هذا كافر وبدون إقامة حجة، لأن الحجة قائم بذاتها. الأحكام الخفية، هل الله خفي حتى نقيم الحجة؟ الأمور الخفية التي يخفى حكمها وهي خفية في ذاتها لا يكفر بها حتى تقام الحجة. أما الأمور الواضحة كسب الله وسب الرسول وسب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين، بين هذه وهذه ما الفرق؟ هذه أصول هذه أصول، وهذه أصول وهذه أصول، لكن هذه درجة ثانية وهذه درجة أولى، أم ماذا؟ هذه الجواب، حرر الجواب، خلينا نعرف منهجك. أنا كلامي كله خطأ عندك، لا بس بين لي الحق، بين لي الحق. انتهينا من عرض هذا الكلام، وهو تحت عنوان اضطراب ربيع في مسائل التكفير، تجدونه في موقع الآفاق السلفية، شرحته صلى الله جل وعلا ينفعنا بعلمه وأن يعلمنا بما ينفعنا. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.